الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، إخوة الإسلام، قد علمنا في كلام فائت معنى كون الرجل سلفيا، فقلنا بأن السلفي ليس معناه الذي ينتمي إلى جماعة كذا السلفية، أو حزب كذا السلفي، أو ائتلاف كذا السلفي، بل إن السلفية هو الذي يتبرأ من كل هذه الأحزاب والفرق والجماعات والائتلافات. وقلنا بأن السلفي هو من وافق في عقيدته عقيدة السلف الصالحين، ومن وافق في منهجه منهج السلف الصالحين، ومن لم يقدم رأيه وقوله على الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة. يبقى السلفي هو من وافقت عقيدته ومنهجه عقيدة ومنهج الصحابة والسلف الصالحين، ووافق رأيه كذلك الكتاب والسنة والإجماع. إذن هناك قيدان، من خالف واحدا منهما فليس بسلفي. القيد الأول اتباع الكتاب والسنة، القيد الثاني اتباع المعنى الصحيح لما ورد في الكتاب والسنة. هذان قيدان مهمان لكي يكون الرجل سلفيا، ولابد أن تكون سلفيا، لأن سلفيا تعني دين النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه أول مرة. هذا هو المعنى الصحيح لكلمة سلفي، أي يتابع سلف الصالح، سلف الأمة الصالحين في القرون الثلاثة الخيرية. إذن من خالف واحدا من هذين القيدين فليس بسلفي. الأول اتباع الكتاب والسنة، الثاني اتباع المعنى الصحيح للكتاب والسنة. اتباع الكتاب والسنة فقد أمرنا بذلك، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بما أنزل عليه وما أتى به صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتمسك بما ورد في الكتاب والسنة، وأن نتعلق بظاهرهما، بظاهر الكتاب والسنة. إذا لم يكن هناك معنى آخر يراد من هذا اللفظ الظاهر، فعلينا أن نتعلق بظاهر الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. الحديث في صحيح البخاري وغيره: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال من قبله تبارك وتعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كل هذا يفيد أنك لابد أن تتابع الكتاب والسنة بألفاظهما كما ورد. ثانيا، أن تتابع المعنى الصحيح للكتاب والسنة، ولا تتابع الكتاب والسنة فلا تكذب على الله ورسوله، ولا تترك اتباع الكتاب والسنة لغيرهما من الأقوال الباطلة الفاسدة. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليلج النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كذب علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربما إذا كذب أحدنا على رجل في أمور الدنيا تأثر هذا الرجل الذي كذب عليه بالأمر، ولكن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف أثر الكذبة على هذا الرجل عليه، ولكنها تنتقل إلى المجتمع، بل تنتقل من زمان إلى زمان. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن لكي يكون الرجل سلفيا عليه أولا أن يتابع الكتاب والسنة بألفاظهما كما ورد وكما جاء. ثانيا، أن يتابع المعنى الصحيح للكتاب والسنة، فلا يقدم فهما للكتاب والسنة على فهم السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أئمة السنة والدين. يبقى أولا أن تتابع الكتاب والسنة، ثانيا أن تتابع المعنى الصحيح للكتاب والسنة. ولذلك قال العلماء: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لا كلاما هكذا نتكلم به على المنابر وعند المحك نترك ما هنالك وراء ظهورنا ونتابع الآراء والأهواء، ولكن كلام على الحقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فقولوا، فازعموا، فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن رحمه الله: ادعى أناس محبة الله فبتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل امرئ يستطيع أن يدعي، كما قال قائلهم: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ليس الأمر بالادعاء، ولو كان الأمر كذلك لادعى الخلي حرفة الشجي، لكان الرجل الضائع الذي ليس له مهنة يمتهنها يدعي ما أراد من المهن. رجل يرتدي زي الطبيب ويدخل إلى المستشفيات ويمارس عمل الأطباء لو كان الأمر بالادعاء، ولكن البينة على من ادعى. إذن اتباع المعنى الصحيح للكتاب والسنة، نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أين التحقيق؟ عند المحكات، عند الفتن والبلاءات يبين الفارق بين رجل وآخر، وبين عالم سنة وعالم بدعة، وبين عالم بحق وعالم بباطل. لذلك قالوا من المحن تأتي المنح، من المحن والفتن تأتي المنح والعطايا. المرء في الفتن والمحن يتعرف على حقائق لم يكن يعلمها من قبل وقت السراء والرخاء. انظروا إلى هؤلاء الذين نضرب بهم المثال على من خالف فهمه الكتاب والسنة، أو فهم السلف الصالحين في فهمهم للكتاب والسنة، ولم يأخذ بالمعنى الصحيح للكتاب والسنة فصاروا فرقة نارية كالقيديانية. انظروا كيف فسروا قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المعنى واضح، قالوا خاتم النبيين أي زينة النبيين. الآية واضحة وظاهر القرآن واضح، ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي آخر النبيين، لا نبي بعده. يأتي هؤلاء الذين خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة والسلفيين فيأخذوا لا بظاهر النص، بل يخرجوا عن ظاهر النص في الموضع الذي ينبغي فيه أن يأخذوا بظاهر النص، وهذا هو الأصل، يخرجوا عن ظاهر النص ولا يعتمدون في ذلك على قول الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين كما قلنا، لكن يعتمدون على ذلك أو في ذلك على أهوائهم وعقولهم وآرائهم. قالوا زينة النبيين، وهناك أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من خرج ومنهم من لم يخرج بعده، هكذا قالوا. فتركوا ظاهر النص القرآني ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بل تركوا ما ورد ونقله الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأنام، قال: أنا العاقب فلا نبي بعدي، أنا العاقب فلا نبي بعدي. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده. تركوا ظاهر هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لآرائهم وأهوائهم. هكذا الفرق النارية يتمسكوا ويتكلموا بالكتاب والسنة أحيانا، ولكن دون المعنى الصحيح للكتاب والسنة، فليسوا بسلفيين، ليسوا بسلفيين. قيدان مهمان: الأول اتباع الكتاب والسنة، الثاني اتباع المعنى الصحيح لما ورد في الكتاب والسنة. فانظروا إلى تفسير الخوارج عليه من الله ما يستحقون بعدما كفروا بالمعاصي، ومثال على ذلك قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا أصحاب المعاصي والكبائر، ومنه هذه الآية: فكل من لم يحكم بما أنزل الله صار كافرا عندهم، كفرا أكبر مخرج عن الملة. هكذا يكفرون الناس بالمعاصي. في هذا تمسكوا بظاهر القرآن، بظاهر النصوص، رغم أن السلف الصالح صرفوا ظاهر هذه النصوص إلى معاني أخرى. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: ليس هذا الكفر الذي تظنونه، إنما هو كفر دون كفر، وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. فابن عباس من المنيبين الصحابة الأكرمين الذين نقلوا لنا الدين وأمرنا باتباعهم بعد اتباع سيد المرسلين، ها هو يصرف هذا النص عن ظاهره لمعنى آخر علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك الخوارج لا يأخذوا بكلام السلف والصحابة، هنا يتمسكون بظاهر النصوص لأنه وافق أهواءهم وانحرافاتهم ومن تحلوه من البدع والضلالات، فتمسكوا بظاهر النص هنا. ففي موضع يصرفون النص عن ظاهره لأنه لم يوافق أهواءهم، والأصل اتباع ظاهر النص. وفي موضع يتمسكون بظاهر النص رغم أن السلف صرفوا ظاهر النص عن ظاهره، لماذا؟ لأنه وافق أهواءهم، وهكذا. في الموضع الذي ينبغي أن نأخذ بظاهر النص وهذا هو الأصل لا يأخذون به، وفي الموضع الذي ينبغي أن يصرف ظاهر النص عن ظاهره لأن السلف صرفوه عن ظاهره لا يأخذون به، إذن يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة بماذا؟ بأنهم لا يتابعون المعنى الصحيح لما ورد في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. هكذا الفرق النارية. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن نتابع السلف الصالحين، وإن اختلفوا فعلينا بالخلفاء الراشدين، وإن اختلفوا فنقدم قول أبي بكر على قول عمر وقول عمر على من بعده. هذا في عدم وجود النص. هذا الترتيب ليس ترتيبا عشوائيا، لأن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد وغيره، قال وهو على المنبر وروى عنه هذا ابن أبي جحيفة، قال من خير هذه الأمة بعد نبيها، ثم رد على نفسه فقال أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال علي رضي الله عنه من خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، قال عمر رضي الله عنه. وإن كنا نظن أن عمر إنما يؤتى الحكمة أو أن الحكمة تجري على لسان عمر أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذا الترتيب ليس من عند أنفسنا، إنما العلماء أصلوا لهذا الترتيب وهذا التقعيد والتدليل متى؟ لما علموا من الآثار النبوية وما بعدها أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، فلما يختلف أبو بكر مع غيره من الصحابة يقدم قول أبي بكر إذا لم يكن هناك دليل على ما يقول، فنقدم أقوال الصحابة بهذا الترتيب ليس من عند أنفسنا. أما أن نترك جميع أقوال الصحابة ونتابع أهوائنا فهذا هو الخروج عن دائرة أهل السنة والجماعة. عند ذلك نقول الرجل ليس سلفيا. لما يأتي رجل يفسر أخذ الجزية من اليهود والنصارى وأهل الكتاب أنه مقابل الدفاع عنهم، وقد أتى بما لم يأتي به أحد من العالمين، وللأسف كثير من العامة بل وطلبة العلم الجهال الذين عليهم سمت الطلب ولكنهم في جهالة مدقعة يعتبرونه عالما، يأتي بما لم يأتي به أحد من العالمين ويتكلم به ويحل به دماء ويحرم به دماء. لماذا؟ لمتابعة الآراء والأهواء ومن تحلوه من المذاهب والنحل والبدع والضلالات وما أخرجته قرائحهم وعقولهم الضالة. فيقول أن الجزية سقطت على النصارى في هذه الأيام لأنهم دخلوا الجيش مع المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. يقول ربنا عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انظر إلى أول الآية وآخرها. أول الآية قاتلوا من؟ الذين لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسول، ولا يدينون دين الحق. هذا كلام عام، لكن يراد به أناس معينين من الذين أوتوا الكتاب. كثير لا يؤمنون بالله، عبدة الأوثان. الكلام هنا على أهل الكتاب، والدليل قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب نقاتلهم إلى متى يا رب؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى هنا بمعنى انتهاء الغاية، أي قاتلوهم لغاية أن يعطوا الجزية. يبقى إذن إعطاء الجزية مقابل ماذا؟ مقابل ترك قتالهم. قاتلوهم لغاية أن يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية فأمسكوا عن قتالهم واحفظوا لهم دماءهم. هكذا معنى الآية. يأتي رجل يتحزلق فيتكلم بكلام لم يأتي به رب العالمين ولا رسول الأمين صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا التابعين. لماذا؟ لاتباع الأهواء. هؤلاء ليسوا بسلفيين، ولبسوا عباءة السلفي وتكلموا بكلام أهل السنة، إلا أنهم عند التحقيق كما ترون لا يتابعون السلف الصالحين، إنما يتابعون أهواءهم وما أخرجته عقولهم من عفن فكري وثقافة بغيضة. النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا وذاك يأمرنا كما في الحديث المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها. بماذا؟ بالنواجذ، بالأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباع السلف الصالح الصحابة والتابعين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صفة الفرقة الناجية، انظر، فرقة ناجية واحدة من بين 73 فرقة، لا يقول أحد كل هؤلاء مخطئون، كل هؤلاء ضالون، كل هؤلاء مبتدعون. سبحان الله، أنت تنكر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا علينا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولكن هؤلاء ملتحون ويلبسون ثياب أهل السنة ويقصرون ويصلون الفجر في جماعة والجمع والجماعات. نعم، الفرق النارية كانت هكذا، كلهم ملتحون ومنتقبات ويصلون في جماعة ويقومون الليل ويتصدقون بل ويقاتلون. لذلك السلف كان إذا قيل له فلان قتل في المعركة وبذل وأدى أداء جميلا يقول: ومن أدراك أنه شهيد، لعله كان يقاتل على غير سنة. انظر، يقاتل في صفوف المسلمين ولكن يقاتل على غير سنة، ربما يقاتل من أجل هوى، من أجل بدعة وضلالة. سبحان الله، لابد من هذا الضابط. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لما سئل عن الفرقة الناجية، فرقة واحدة من بين 73 فرقة، فهذا إنما يستدل به على صحة ما نقول: قلة العدد لا كثرة العدد. كل هؤلاء على خطأ؟ نعم، هكذا أهل السنة، فرقة واحدة ناجية وفرق كثيرة ضالة مهلكة أو هالكة. هذا يستدل على صحة ما نذهب إليه لا على باطله. إذا كنت تريد أن تستدل بالعدد فلتستدل بالقلة على صحة الحق وعلى صواب ما نقول إن كان العدد له قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صفة هذه الفرقة الناجية الوحيدة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى من أراد النجاة فليرجع بالمعنى الصحيح الذي قاله الصحابة في الكتاب والسنة. ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فاقتدوا بأخلاقهم وتمسكوا بهديهم إنهم كانوا على هدى مستقيم. انظروا إلى الكلام. من عبد الله بن مسعود ابن أم عبد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد. اللي يقوله ابن مسعود للأمة أنا موافق عليه. في حاجة أكتر من كده؟ قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لا يستن بقول قائل في القرن الرابع عشر الهجري لما خرجت الفتن وطلت برأسها هكذا كما ترون في هذه الأيام يتابع الناس والرجال، بل لابد من متابعة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات الصحابة. قال أولئك أصحاب محمد. لماذا؟ كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا. إذا ما تكلم أحد في النيات وبدأ يشكك في النيات نقول له نحن نأتي بكلام الصحابة، كانوا أبر الأمة قلوبا. تكلم في نيتهم إن شئت. إذا أردت أن تشق عن صدورنا نحن وهيئت لك نفسك وزينت أن تشق على صدور الناس فلا تتكلم وترد بالبرهان والحجج، وشققت عن صدور الناس وأردت أن تدخل في أعماق قلوبهم، أنتم حاقدون، أنتم متعالمون، أنتم لا تفهمون. رد الحجة بالحجة، لا ترد بالقول عن القلوب، ولكننا نرد القول للصحابة. فإن شئت تكلم في نياتهم. قال ابن مسعود ابن أم عبد قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. فرد عليهم إن كنت صادق بالبينات والزبر وأقلها تكلفا. انظر إلى كلام الصحابة الذي ورد. ايتني بكلام وأثر عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم. أما الآن تجلس لأحدهم في مجلس أصولي لا تكاد تفهم منه شيئا، بل لا يكاد هو يبين، يتكلم بكلام ربما لا يفهمه هو، والكل يصفق له ويهلل. لماذا؟ تكلم بكلام متفيقه متقعر، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المتقعرين الذين يطلبون قعر العلم وسفله. العلم نقطة كثره الجاهلون، العلم نقطة كثره الجاهلون، العلم يسير. قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذا ما ورد كلام الصحابة تجد كلاما جميلا بينا واضحا يشرح نفسه. وكلما تأخر ونزلنا واقتربنا من عصورنا كلما كان الكلام معقدا يكاد لا يفهم، بل هو لا يفهم، كما هو الحال في كتب الأصول للمعتزلة وغيره، لا يكاد يفهم منهم كلمة فضلا عن صفحة أو كتاب. وكلما رجعت إلى الخلف في كتب الأصول كلما كان كلامه مبسطا واضحا نيرا ككتاب الرسالة والفقيه والمتفقه وغيرهما. إذا كلما رجعنا إلى الوراء، لذلك قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، وقال وكانوا أقل هذه الأمة تكلفا، لا يتكلفون. قال تعالى وما أنا من المتكلفين. ومن أولى باتباع هذه الآية منهم. أما الآن يتكلف أحدنا ولا يظن أنه قد صنع شيء، فاكر أنه هو جاب الديب من ديله، فاكر أنه هو عمل اللي عليه زيادة، لا. ولكن كونوا ربانيين بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قالوا العالم الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، ياخدك واحدة واحدة، يشربك العلم بمعلقة، يفهمك، فاهم كل واحد قاعد قدامه، مش يبقى الناس قاعدة كأن على رؤوسها الطير لا يفقهون ولا يفهمون. يقوم الرجل المجلس مقلد، الشيوخ قال تنزل ننزل، نرجع انتخب انتخب، ما تنتخبش ما تنتخبش، اضرب في المظاهرات اضرب، كف في ايدك تكف، طالب في المظاهرات بعزل فلان تطالب، ارجع ترجع. ما هذا؟ غنم تساق، غنم تساق يتبعون كل ناعق. الدين ليس هكذا، كل يؤخذ من قوله يترك. انظر كلام يرددوه على المنابر، ولكن من يعمل به وقت الفتن؟ من يعمل به في المحكات؟ في المحكات قال أبو علي الكرابيسي كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح رحمه الله، قال: العالم الحق هو الذي يرجع إلى الكتاب والسنة وقت الفتن. العالم الحق هو الذي يرجع إلى الكتاب والسنة وقت الفتن. أقول ما سمعت واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبكم في الله وأحب لكم ما أحب لنفسي، وكما قال ربنا عز وجل على لسان صالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إنما أمركم بما آمر به أهلي وأقاربي ومحارمي، أمركم بما أحبه لنفسي، وما أتكلم معكم إلا بما أعلمه من كتاب ربي وسنة نبيي صلى الله عليه وسلم، وما أخالف ما أعرف قيد أمله فيما أعلم، وإذا ما علمت شيئا أتزود به عما عندي من العلم أخبركم به، فلا أتفيقه ولا أقدم قولي على قول الله ورسوله، ولا أتكلم معكم بالضعيف والموضوع، إنما أتكلم معكم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاول جاهدا أن أخرج ما أتكلم معكم به وأن أحققه لكم حتى تتمسكوا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. لأننا كما نعلم القرآن ورد في كتاب واحد لم يختلف منه حرف، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما السنة ورد في كتب متعددة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما جمع بين الصحيح والضعيف بل والموضوع، فانبرى أئمة السنة لهذا يصححون ويضعفون ويحققون ويخرجون. من أجل ماذا؟ من أجل محافظة على نقاء هذا الدين كما نزل أول مرة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإمام أحمد ذكره في مقدمة السنة، قال: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم وترك البدع. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم وترك البدع. انظر كلام السلف كلام واحد، كلام ابن مسعود هو كلام الإمام أحمد، هو كلام الحسن، هو كلام الفضيل، هو كلام الشافعي، هو كلام مالك، كلام الأئمة كلام واحد. لذلك ما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك منهجهم، وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم ومعتقداتهم بما في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا فيهما فبما ثبت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من المعروف عنهم الإمامة في السنة والدين. هكذا لا تزال الأئمة خلفا عن سلف جيلا بعد جيل يتابعون في معتقداتهم ودينهم ما كان في الكتاب وما صح في السنة، فإن لم يجدوا فبما ورد وثبت عن الصحابة، فإن لم يجدوا فعن التابعين، فإن لم يجدوا فعن أتباع التابعين من المعروف عنهم الإمامة في السنة والدين. انظر إلى قول ابن كثير في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وهذه الآية اختلف فيها الفرق النارية مع أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فتأولوا هذا الكلام، الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، وتركوا ظاهر النص وأخذوا بتأويل عقلي حتى ليس موجودا في اللغة. استوى لم تأتي في اللغة بمعنى استولى على الإطلاق، ورغم ذلك يستدلون ببيت رجل نصراني، وليس هو بالعربي بل هو أعجمي، ليس له في اللغة العربية أصلا. المهم أن أهل النار الفرق النارية يخرجون عن ظاهر النصوص لموافقة أهوائهم، ويتمسكون بظاهر النصوص حينما ينبغي أن نخرج عن الظاهر لمعنى ورد عن لسان الصحابة والسلف أيضا لاتباع أهوائهم. قال ابن كثير رحمه الله: للناس في هذا مقالات كثيرة جدا في معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش. قال: للناس في هذا مقالات كثيرة جدا. للناس أي للفرق من أهل السنة، لا يقصد لأهل السنة ذاتهم، للناس جميعا، للإسلاميين جميعا، للمسلمين جميعا بما فيهم أهل الفرق النارية. للناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، إنما يسلك في هذا مذهب السلف الصالحين، إنما يسلك في هذا مذهب السلف الصالحين، مالك والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق إلى آخر كلام. انظروا إلى كلام أهل السنة، كلام واحد، يأمروننا ويدعوننا لمتابعة ماذا؟ السلف، فهم السلف لمعنى الكتاب والسنة. هذه آية ثم استوى على العرش، ما معناها؟ معناها أي استولى على العرش، ولكن الله في كل مكان، هكذا يقول أهل الفرق النارية. بماذا؟ بأهوائهم. أما السلف الصالح كما قال ابن كثير ينبغي أن يتابعون في مثل هذا وغير المعنى الصحيح لكتاب والسنة. قلت: لا يكون الرجل سلفيا إذا ما خالف واحدا من اثنين، إما أنه لم يتابع كتاب والسنة ابتداء أو كذب على الله ورسوله، وإما أنه لم يتابع المعنى الصحيح للكتاب والسنة، فهؤلاء يخرجون عن المعنى الصحيح. انظر إلى ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية رحمهما الله، يقول: وقد أحببت أن أسلك في شرحها مسلك السلف الصالحين. انتبه إلى المعاني الطيبة والكلمات الجميلة. أحببت أن أشرحها سالكا طريقة السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. ما شاء الله، انظروا إلى كلام الرائق، يريد أن يشرح الكتاب ويطمئنك أنه يشرحه على مذهب السلف الصالح، لعله بهذا ينضم في سلكهم ويدخل في عدادهم. كذلك انظر إلى كلام الذهبي في مقدمة العلو للعلي الغفار له، قال عليه رحمة الله الإمام الذهبي رحمه الله، قال: فإن أردت الإنصاف يا عبد الله، إن أردت الإنصاف يا عبد الله فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. إما أن تنطق بعلم أي بما ورد عن السلف، وإما أن تسكت بحلم وبعقل، فهنا الحكمة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير هو ما جاء به السلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن نقتدي أي بمن سلف، لا نقتدي بمن عاشوا في هذه العصور المتأخرة، الشيخ فلان الفضائي والشيخ فلان المنباري والشيخ فلان المفوه والشيخ فلان المصنف، ما أمرنا بهذا. إن نقتدي أي بالصحابة والتابعين، إن نقتدي ولا نبتدي، لا نحدث أفكارا جديدة وعقائد جديدة ومناهج جديدة في الدين. الدين كامل في غاياته ووسائله. اليوم أكملت لكم دينكم